نزوركم لا نكافيكم بجفوتكم، إن المحب إذا لم يستزر زار، يستقرب الدار شوقا وهي نازحة، من عالج الشوق لم يستبعد الدار.